بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة. قال هنا: اسم مصدر لنكر وعرف. نكر نكرة وعرف معرفة، يكون اسم مصدر. أما لو كان مصدرا كيف سيكون؟ نكر تنكيرا، عرف تعريفا. قال: وقدم النكرة لكثرتها. إذن النكرات أكثر من المعارف، فلهذا يقولون باب النكرة والمعرفة. قدم النكرة لكثرتها، إذ كثير من النكرات لا معرفة له. نعم، هناك نكرة وهناك معرفة، أسماء منكرة وأسماء معرفة، لكن بعض الأسماء تكون نكرة لا ليس معرفة. قال: كأحد وعريب دون عكس ولسبقها. أيضا تكون النكرة أسبق. لسبقها تعقلا واعتبارا، لأنها تدل على الشيء من حيثه، والمعرفة لا بد لها من تعيين، تعيين الماء في القصد نحو صلة أو عهد. قيل: وجودا كالآدمي إذا ولد يسمى إنسانا ومولودا ثم يوضع له العلم ونحوه. ولهذا في العلل المانعة من الصرف جعلوا التعريف إلا فرعية، إلا فرعية. ما أصلها؟ النكرة. إذا النكرة هي الأصل، والتعريف والمعرفة الفرع. فإن الاسم تلزمه أولا، أو الشيء تلزمه الأسماء العامة، ثم يطرأ عليه التعريف، فالنكرة هي الأصل. قال رحمه الله: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف. يعني هذا يعتبر من أسهل التعاريف للنكرة. هناك تعريف من ربنا، ما هو؟ كل اسم شيء في جنسه لا يختص بواحد بعينه. قال: ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، او يقع موقع ما يقبل ال. فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف: رجل، فتقول الرجل. واحترز بقوله: وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف، كعباس. قال: كعباس على ما، يعني على معين، فإنك تقول فيه العباس، يعني عباس رجل اسمه عباس، ادخل عليه ال تقول العباس، تقول علي بن عباس وأنا عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن العباس، كلها سواء، لأن هنا لم تؤثر فيه تعريفا. قال: فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال، لكنها لم تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال: ذو، الآن ذو معرفة أو نكرة؟ نكرة. قال التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل ال، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. نكرة قابل ال مؤثرة، يعني النكرة ما يقبل ماذا؟ ال، ما يقبل ال، وال هذه التعريفية التي تدخل على الاسم وتؤثر فيه التعريف، فخرجت الزائدة. أو واقع موقع ما قد ذكر. هناك من النكرات ما لا تقبل ال، لا تقبل ال، لكنها تقع موقع ما يقبل ال. فالآن ذو التي من الأسماء الستة نكرة، هل تقبل ال؟ لكنها تقع موقع صاحب، وصاحب يقبل ال. قال رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل يرى أن المعرفة لا تحد، إذا قال هنا وغيره معرفة فلم يعرف المعرفة، فلم يحد المعرفة. قال في شرح التسهيل: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. يعني إذا حاول أن يأتي بتعريف للمعرفة سينتقد وسيستدرك عليه، فلا يمكن أن أحدا يأتي بتعريف ولا ينتقد، هكذا معنى كلامه. ولهذا هنا قال وغيره معرفة. قال في الحاشية: ولم يعرفهما بالحد. حتى النكرة إنما ذكر لها ضابطا هنا لما في التسهيل من تعذره بالاعتراض عليه، وعلله بما لم يسلم له. وقد عرف كثير النكرة بما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. لماذا جعلوا الشمس نكرة وليس لها نظير؟ إنما هي واحد. من أين التقرير؟ أين؟ يعني بهذا أنه لو وجد يعني كوكب آخر سمي شمسا. أين؟ ما لا يوجد الآن، لكن نريد الآن أن ننزل النكرة على الشمس الموجودة. ها؟ يعني باعتبار يعني ماذا؟ من حيث مطالعها. لا هي لا تزال شمس واحدة. هو باعتبار الانتشار، لأن لك أن تقول هنا شمس وهناك شمس وهنا شمس وهنا شمس، يكون في الجو غائب مثلا، وأنت تحدث إنسان تقول عندنا شمس وعندكم شمس، وشمس عند بني فلان وشمس عند بني فلان، فلان ليس عندهم شمس، هي شمس واحدة. نعم، فأدخلوها في النكرة. قال: والمعرفة بما وضع ليستعمل في شيء بعينه. هذا أيضا قد ذكر موجود في كتب النحو، عرفوا النكرة وعرفوا المعرفة. فالنكرة كل اسم شائع في جنس إما موجود أو مقدر، والمعرفة ما وضع ليستعمل في شيء بعينه. قال الشارح رحمه الله: أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام، لأنه قال وغيره معرفة كهم وذي. هم ما هو الضمير، وذي اسم الإشارة، وهند العلم، وابني المضاف إلى، والغلام، والذي اسم الموصول. قال: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. قال رحمه الله يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. نعم، إما أن يقال ما دل على غيبة أو حضور، أو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، يدخلون هذا أو هذا. قال وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا، كالياء والكاف من ابني اكرمك، والياء والهاء من سليهما ملك. قال الضمير البارز ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدا به، كالكاف من اكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. يعني فهم من هذا أنه يقع بعد إلا في غير الاختيار، وما غير الاختيار ضرورة، يقع بعد إلا اضطرارا كما سيأتي. قال فلا يقال ما أكرمت إلا ك، وقد جاء شذوذا في الشعر، وسيأتي أيضا التعليل في الاتصال والانفصال. قال وقد جاء شذوذا في الشعر، أي جاء الاسم الضمير المتصل منفصل. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي أوض إلا هو ناصر. شاهد إلا هو. قال وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. إلاك أنا ضمير الكاف فقط، وليس إياك ذاك ضمير منفصل، إياك وإياه تلك ضمير منفصلة كما سيه، لكن هذا ضمير متصل الها فقط، إلاه ناصر وإلاك. فهنا جاء بالضمير المتصل منفصلا للضرورة. إذن الضمير المتصل تعريفه وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، هو الذي لا يبتدأ به في الكلام، ولا يلي إلا، ولا يقع بعد إلا، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. ها؟ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني لا يقع بعد إلا في الاختيار أبدا، إنما يقع. ثم مثل قال كالياء والكاف من ابني أكرمك، كالياء والكاف من ابني أكرمك، الياء في ابني ضمير متصل، والكاف في أكرمك ضمير متصل، والياء والهاء من سليهما ملك. ها؟ سلي هي سلي الياء ضمير والها ما ملك. ها ما ملك ما ملك الآن ملك الكاف الآن، لأنه قال كالياء والكاف. ها لا ليس الضمير الكاف ليس الضمير، هكذا ملك. ها ضمير الآن لا نصل كلمة ملك، إنما شاهد فيه سلي. قال رحمه الله وكل مضمر له البناء يجر، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. قال الشارع رحمه الله المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود. انظر خلاص فهم أن الاسم يبنى إذا أشبه الحرف. قال في الحاشية لأن هذا الجمود ما مر بنا هكذا، ها أنواع الشبه التي تقدمت هل مرت؟ هذا لم يمر. قال هذا أحد أوجه هذا أحد أوجه أربعة في التسهيل، يعني كتاب التسهيل ذكرها. ثانيا أشبه الوضعي في بعضها وحمل الباقي عليه. ثالثا أشبه الافتقاري، افتقار دلالتها إلى المرجع أو الخطاب مثلا. رابعا استغناؤها عن الإعراب باختلاف صيغها لاختلاف المعاني كالحرف. وقال ابن غازي للشبه المعنوي تتضمنها معنى التكلم والخطاب والغيبة، وهي من معاني الحروف الجزئية كأحرف المضارعة واللواحق من إيايا وإياك وإياه، يعني على خلاف. منهم من قال أشبهتها في الجمود، وقيل شبه معنوي. لأن منها ما يتضمن معنى التاء التكلم والخطاب والغيبة. قال وذلك لأنها لا تصغر، إذن هذا هو الجمود فيها، ولا تثنى ولا تجمع ولا توصف ولا يوصف بها الضمائر، إذن هي جامدة لا تصغر لأن الأسماء تصغر، ولا تثنى لأن الأسماء تثنى، ولا تجمع إذن جامدة. كذلك لا توصف ولا يوصف بها. قال وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك. الآن الكاف هنا، أكرمتك في محل نصب، وبك محل جر، وإنه وله الها هنا في محل في إنه وله في محل جر. قال فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والها في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو نا، وأشار إليه بقوله